ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليم والعمل القليل وامن عليه بطولك الجزيل واكنفه تحت ظلك الظليل يا كريم يا جميل يا